احلى فاح عصرا ورجا كلا ملأت قلب المؤمن نبلا فغدا حلا اسماء اعلى لله ترى والخلد منى والذكر ثنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال محمد بن زياد: اجتمع قوم من الأخيار فذكروا الموت، فقال قائل منهم: لو أن ملك الموت جاء الساعة وقال أيكم وضع يده على هذا العمود مات، لرجوت ألا يسبقني أحد منكم إليه شوقا إلى الله عز وجل. انظروا إن نعيم الدنيا كله لا يشغله عن الله عز وجل، بل يحب أن يصير إليه وأن يعجل إليه. وقد قال الثري السقطي: إن الشوق أجل مقامات العارف، وإذا تمكن الشوق إلى الله من قلب الإنسان المؤمن لها عن كل ما يشغله عمن يشتاق إليه. ترى كيف نصل إلى هذه المرتبة العالية من الشوق؟ ولماذا ينبغي أن تمتلئ قلوبنا شوقا إلى الله عز وجل؟ هذا ما أحاول الإجابة عنه في هذه الدقائق. ترى ما هي الوسائل العملية التي نستطيع بها أن نحقق محبة الله عز وجل في قلوبنا؟ قد لا يسع المقام أن نستعرض الوسائل كلها، ولكنني أحب أن أشير إلى مجموعة من الوسائل أعتقد أنها مفاتيح يستطيع أن يفتح بها الإنسان أغلاق قلبه حتى يغرس فيه محبة الله عز وجل. أول هذه الوسائل أخي أختي هو تذكر نعمة الله عز وجل. فالنصوص جبلت على حب من أحسن إليها وتفضل عليها. ونحن نقرأ في السيرة أن صفوان بن أمية كان أبغض الخلق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفه بالعطاء ويحسن إليه ويعطيه ويكرمه حتى صار أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. لنفكر معا أيها الأخوة والأخوات في نعم الله عز وجل علينا. من الذي وهبنا هذه الروح التي نغدو بها ونروح؟ من الذي أطعمنا وسقانا إذ نحن ما نزال أجنة في بطون أمهاتنا لا نملك لأنفسنا ولا يملك غيرنا لنا شيئا؟ من الذي وهبنا هذا الجسد؟ من الذي ركب فيه عينين نبصر بهما وأذنين نسمع بهما؟ من الذي أنعم علينا بالإيمان واليقين والتقوى وأنزل علينا القرآن؟ من الذي رزقنا؟ من الذي ضمن لنا حركة القلب وجريان الدم والتنفس وما إلى ذلك من أعمال الجسم غير الإرادية التي لو وصلت إلى الإنسان لحظة واحدة لاضطربت ولمات ولم استطاع أن يضبط منها شيئا؟ كل ذلك من الذي أنعم به علينا؟ إنه الله. من فكر في هذه الأمور دقائق فقط تحرك قلبه إلى الله عز وجل وتحركت في قلبه محبة الله عز وجل. القرآن الكريم يأمرنا في أكثر من موضع أن نذكر نعمة الله علينا، وقد أحصيت فيه أكثر من 8 مرات. فالله عز وجل يقول: اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم. لما يورثه ذكر نعم الله عز وجل من محبة المولى جل جلاله. فقد قال أبو سليمان الداراني: مفتاح المحبة تذكر النعم. وقال غيره: من تذكر نعم الله عليه امتلأ قلبه بمحبته. الوسيلة الثانية التي بها يغرس المؤمن محبة الله في قلبه أن يفكر في أسمائه جل جلاله وفي صفاته سبحانه وتعالى. فإن المرء كلما ازداد معرفة بربه كلما ازداد حبا له. كلما فكر في أسمائه: الودود، الرحيم، الرحمن، الغفور، الكريم، المنان، كلها معان لو تأملتها امتلأ قلبك بمحبة هذا الخالق الجليل سبحانه وتعالى. الوسيلة الثالثة التي تغرس بها محبة الله عز وجل في قلب المؤمن هي قراءة القرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الأثر: ألا من اشتاق إلى الله فليقرأ كلام الله، فإن مثل القرآن كمثل جراب المسك بفلتوس كبير مليء بالمسك، فإن مثل القرآن كمثل جراب المسك المغلق كلما فتح فاح وخرجت رائحته الطيبة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يحب الله فليقرأ في المصحف. وسبب ذلك أن إدامة القراءة في المصحف تولد في القلب رقة والقلب الرقيق أدنى إلى محبة الله عز وجل. كما أن المصحف القرآن الكريم وكلام الله مليء بذكر أسماء الله وصفاته، ومليء كذلك بذكر نعم الله عز وجل، وتتباشر هذه العوامل كلها فتجعل هذا القلب المدمن قراءة القرآن محبا لله سبحانه وتعالى. الوسيلة الأخرى في جلاب محبة الله سبحانه وتعالى هي دعاء الله سبحانه وتعالى والإلحاح عليه أن يملأ قلب العبد بحب الله عز وجل، لأن القلوب أيها الأخوة والأخوة بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يصرفها ذات اليمين أو ذات الشمال سبحانه وتعالى، فمن شاء أن يكون قلبه متوجها إلى خالقه متوجها إلى ربه فعليه أن يدعو. وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الشوق إلى لقائه، وأن داود عليه السلام كان يسأل الله محبته ومحبة من يحبه ومحبة العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبه. كل هذه الوسائل من خلالها نستطيع أن نغرس في قلوبنا بإذن الله شيئا من محبة الله سبحانه وتعالى. لما سأل الأعرابي كيف تعرف الله قال البعرة تدل على البعير، وسماء ذات أبراج، وإلى نهاية القصة، ألا يدل هذا الخلق كله على الله سبحانه وتعالى؟ فلا يستحق منا أن نحب الله سبحانه وتعالى. محبة الله عز وجل من صميم هذا الدين، من عقيدة أي مؤمن أن نحب الله عز وجل، لكن مظاهر وتجليات هذا الحب تظهر من كل فرد لفرد حسب طاقته وحسب استطاعته. فمن مظاهر حب الله صلى الله عليه وسلم حب الله عز وجل أن تتبع رسوله وأن تحب رسوله، وهذا مظهر جلي ومظهر ما في مرتبة سامقة لمحبة الله عز وجل. خلقنا يعني نعم كثير جدا علينا والرب الأعلى لينا، كل حياتنا هو ربنا، حياتنا ماشية به، هو اللي ماشي حياتنا كلها أيا كانت. لماذا نحب الله تعالى؟ إننا نحب الله سبحانه وتعالى لأنه جل جلاله يحب من يحبه ويشتاق إلى من يشتاق إليه. قال بعض السلف: قلوب المشتاقين منورة بنور الله عز وجل، فإذا تحرك اشتياقهم أضاء النور ما بين السماء والأرض، فيباهي الله عز وجل بهم الملائكة ويقول: هؤلاء المشتاقون إلي أشهدكم أني إليهم أشوق. وجاء في أثر آخر أن الله عز وجل يقول: ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي أشهدكم أني إليهم أشوق. نحب الله سبحانه وتعالى لأنه قد سخر لنا كل ما في الكون وجعله بين أيدينا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض. وهذا التسخير من أجل النعم ومن أدعى أسباب محبة الله عز وجل لو تأملناه، ولكن الإلف أحيانا ينسى الإنسان. أعطيكم مثالا واحدا لتروا قيمة هذا التسخير وعظيم النعمة فيه. الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا التربة والماء والشجرة وبعض الكائنات الدقيقة وما إلى ذلك، كل هذا ليعطينا في النهاية الثمرة التي نأكلها ونطعمها. تصوروا لو أن الإنسان كان بحاجة إلى أن يخلط الأمور بنفسه أو يكون المكونات بنفسه حتى يحصل على تفاحة أو على خيار أو على ثمرة واحدة، كم كان يحتاج من جهد. لكن الله سخر لك كل هذه المنظومة من أجل أن تقطف أنت في النهاية تفاحة ناضجة أو ثمرة ناضجة فتصيب منها. إننا نحب الله سبحانه وتعالى لأنه رحيم بنا، رؤوف بنا. فالله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأنه الرؤوف الرحيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله عز وجل أرحم بعباده من تلك الأم الرؤوم بولدها، الأم التي ضيعت ولدها ثم وجدته فضمته إلى صدرها. قال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ويقول ابن مسعود: إن الله أرحم بعبده من أم واحد فرشت له في أرض قر، فمسحت بيدها على فراشه، فإن كان فيه شوك أصابها قبله، وإن كان فيه هوام لدغتها قبله، فحمته بنفسها وبيدها. فالله عز وجل أرحم بعبده من هذه الأم بولدها. ومن رحمته سبحانه وتعالى بنا أنه رفع عنا الحرج ولم يكلفنا بما لا نطيق سبحانه وتعالى. إننا نحب الله تعالى لأنه أكرمنا غاية الإكرام وأجزل الإكرام سبحانه وتعالى، فجعل حسناتنا بعشر حسنات والسيئة بمثلها. وينزل في كل ليلة في الثلث الأخير ليقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أنعم علينا سبحانه وتعالى بأنواع عظيمة جدا من الكرم والإحسان، وهذا كله جدير بأن يملأ قلب المؤمن محبة لله سبحانه وتعالى. إننا نحب الله جل جلاله لأنه سبحانه يفرح بنا وبتوبتنا وبأوبتنا وبرجوعنا إليه جل جلاله. يقول صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان في صحراء عنده دابته عليها طعامه وشرابه، ففقدها فبحث عنها فلم يجدها، فأوى إلى ظل شجرة قد أيقن بالموت وأيس من الحياة، فلما أفاق بعد نومه وجدها أمامه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذه الفرحة العظيمة فرحة الله عز وجل بي وبك وبك عندما نتوب إليه سبحانه وتعالى أعظم وأكبر وأجل. إننا نحب الله أيها الإخوة والأخوات لأنه الله وكفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسواق تدفع للعليا ولا تأثرها أبدا دنيا، إنها ولها المؤمن يحيا عذابا حرا مهديا يمضي ونجا. الله الله يسعى